أتيتك ربي بقلب منيب لأرجو بعفوك محو ذنوبي أجر أتيتك ربي وهل لي سواك أنيب إليه فانسى خطوبي أتيتك ربي وكل لي رجاء بأن التجأت لرب مجيب أتيتك ربي وقد جف قلبي فهاب للرضا إلهي يناديك من بارئ ذنبي وإني أمر بما وتبت وتاهت علي ذنوبي.